ما يقول عند الإفطار بعد الصيام؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ما يقول إذا أفطر عند قوم؟ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.